بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، دخل المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، فقال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر قعد، وفي رواية زهير فليقعد. كنا بدأنا الكلام حول هذا الحديث من حديث الباب الذي ترجم له الإمام النووي بقوله: فضيلة العمل الدائم. وهذا الحديث ساقه الإمام مسلم عن طريق شيخه أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علي، والمراد بابن علي هو إسماعيل كما جاء في الرواية الثانية. ثم حول الإمام مسلم السند ليسوق الحديث من طريق أخرى، قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، يعني مربوط بين ساريتين من سوار المسجد، والسواري هي الأعمدة التي يقوم عليها سقف المسجد، وهي غالبا ما تصنع أو كانت مصنوعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من جذوع النخل. فقال: ما هذا؟ يعني ما هذا الحبل المربوط؟ قالوا: هو لزينب. قالوا: هو لزينب، يعني إن أم المؤمنين كانت تربطه لتقوم وتستعين به إذا ما حست بتعب أو كسل أو جهد أو نعاس، فإنه يعينها على القيام. قالوا لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت، والكسل والفتور بمعنى واحد، أمسكت به يعني لتنشط. فقال صلى الله عليه وسلم: حلوه. ومعنى حلوه يعني أزيلوه من هذا المكان، يصلي أحدكم نشاطا، يعني ما دام نشيطا يصلي من الليل ما شاء الله له، فإذا حس بتعب أو كسل أو نوم فلا بأس أن ينام ويضطجع، لأنه إذا صلى وهو على حاله من التعب والكسل ربما دعا على نفسه، وربما خلط في صلاته فلم يدري كم صلى، وربما عجز أو قصر في دعائه، وربما أراد أن يقول خيرا فقال هجرا. لأجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأحوال، وأمر من يريد القيام بالليل أو الصلاة أن يكون ذا نشاط يمكنه من اغتنام فرصة صلاته ومن إلحاحه في دعائه ومن أدائه أركان الصلاة وفرائضها وسننها دون خلل، لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ولهذا قال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطا. فإذا كسل أو فتر قعد يعني عن الصلاة. وفي حديث زهير الذي يرويه عن إسماعيل بن علي عن عبد العزيز بن صهيب: فليقعد. والأمر هنا للإباحة، الأمر هنا للإباحة، يعني يباح له أن يقعد ولا ينبغي له أن يستمر في فتره وتعبه ونصبه. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق أخرى هي على سبيل المتابعة. قال: وحدثناه شيبان بن فروخ قال: حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز يعني ابن صهيب، فرجع الحديث إلى عبد العزيز، ويكون عبد الوارث في هذه الرواية متابعا لإسماعيل ابن علي. قال: عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثله، يعني مثل حديث إسماعيل ابن علي. ثم ساق الحديث من طريق أخرى فقال: وحدثني حرملة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي قال: حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي الله عنها أخبرته، يعني أخبرت النبي أو أخبرت عروة، بالظاهر أنها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن الحولاء بنت تويت ابن حبيب ابن أسد ابن عبد العزى مرت بها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يعني فقالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم تعلمه لمن كان عندها فقلت هذه الحولاء بنت تويت وزعموا بمعنى قالوا أنها لا تنام الليل يعني أنها توقظ ليلها كلها بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنام الليل كأنه يعجب من هذا الصنيع وكأنه يعلم أن من كان هذا حاله قد يمر عليه وقت يكون فيه كسلان قال لا تنام الليل خذوا من العمل ما تطيقون خذوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا يعني الله سبحانه وتعالى يثيب على صنيع العمل وعلى حسن العمل مهما طال العامل في عمله لأنه جل وعلا عليم خبير بما يفعل العباد والعباد وإن أطالوا في أعمالهم فإنهم يسأمون وإنهم يتعبون ولهذا قد ينقطع عملهم وليعلموا أن الله سبحانه وتعالى يجازيهم على قدر ما يعملون والله سبحانه وتعالى عالم محيط بعباده يعطي على العمل ويثيب الإنسان على صنيعه ولهذا لا يسأم جل وعلا من الثواب لأنه سبحانه وتعالى عليم حي قادر مريد وهذه الصفات التي جاءت بقوله لا يسأم ولا ينام ولا يغفل هذه صفات النفي أريد بها إثبات الكمال له جل وعلا فجاز أن يوصف الرب سبحانه وتعالى بها لأنها من صفات الأفعال التي تدل على نفي العجز والنقص وإثبات صفة الكمال له سبحانه وتعالى وهذه الصفات ترد في الكتاب وفي السنة على سبيل الإجمال لأن إرادها على سبيل الإجمال فيه الإشعار بالكمال ونفي العجز والنقص فالله لا يعجزه شيء لأنه متصف بكمال الأشياء وبتمامها قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وهو محمد بن العلاء بن كريب، قال يعني كلا من أبي بكر وابن كريب وأبي كريب، قال حدثنا أبو أسامة يعني حماد بن أسامة أبو أسامة القرشي مولاهم، قال عن هشام بن عروة حيث روى هذا الحديث عن أبيه عروة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فاتحد السند ومدار الرواية على هشام في الروايات السابقة وفي هذه الرواية. والإمام ابن شهاب الزهري في هذه الرواية يتابع هشام بن عروة، حيث كلا منهما يروي الحديث عن عروة بن الزبير الذي عليه مدار الرواية. قال حاء قال وحدثني زهير بن حرب، واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد يعني ابن فروخ القطان عن هشام يعني ابن عروة، فرجع الحديث إلى هشام. قال هشام أخبرني أبي يعني الزبير بن العوام، أخبرني أبي يعني عروة بن الزبير، عروة بن الزبير قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعند امرأة، وقد جاء تفسير والتعريب بهذه المرأة وبيان ما أبهم في هذه الرواية بأنها الخولاء بنت تويت ابن حبيب ابن أسد ابن عبد العزى. قال وعند امرأة فقال من هذه؟ قال فقلت هذه امرأة أو فقلت امرأة لا تنام يعني الليل تصلي، وهذا بيان سبب عدم نومها. قال عليكم من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه يعني وإن قل. وفي حديث أبي أسامة عن الرواية السابقة التي ساقها وحول السند فيها من هشام بن عروة عن أبيه، قال وفي حديث أبي أسامة نعم أنها امرأة من بني أسد، يعني أنه عرف بأنها من بني أسد، وقد جاء البيان أو التعريف باسمها في أول رواية حيث قال قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها إن الخولاء أو إن الحولاء إن الحولاء بنت تويت بنت حبيب بن أسد ابن عبد العزى، هذا معنى قوله من بني أسد. قال هنا أنها امرأة من بني أسد فأبهم اسمها وذكره في رواية أخرى، وهذا كله على سبيل الاختصار. ثم قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاول قال وحدثنا ابن نمير يعني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي، والمراد به عبد الله بن نمير، والذي جاء في الرواية الأولى من طريق أبي بكر بن أبي شيبة. ثم قال حاء، قال وحدثنا أبو كريب، قال حدثنا أبو أسامة، جميعا يعني أبا أسامة وعبد الله بن نمير كلاهما يروي عن هشام بن عروة، فرجع الإسناد إلى هشام وعليه مدار الرواية. ثم ساق الحديث من طريق أخرى فقال قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له عن مالك بن أنس، ومالك في هذه الرواية يتابع كل من عبد الله بن نمير وحماد بن أسامة أبو أسامة، كلهم يروون الحديث عن هشام بن عروة، عن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، يعني يريد أن يستغفر الله تعالى لكن يغلب عليه النوم فيسب نفسه وأن أنه يستغفر الله، وقد يؤدي هذا إلى أنه يقع فيما نهي عن عمله والوقوع فيه. نعم. بعد الإحالة الحديث مستقيم. أه؟ بعد الإحالة الحديث مستقيم. ما بعد الإحالة يأتي حديث جديد، لكن في الغالب إن هذا الحديث من طريق آخر يلتقي مع رواية الطريق الأول عند الشخص الذي أحيل الحديث من عندي، فيكون هو إما مدار الحديث وإما مدار الحديث على شيخي. فهذا الحديث نلاحظ أنه هو الحديث السابق، لكنه جاء بطرق مختلفة وبروايات مختلفة، وإن كان مدار الحديث على هشام بن عروة في هذا الإسناد، وقد يكون مدار الحديث في أكبر منه. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. هذا الحديث يعد شاهدا لحديث عائشة رضي الله عنها، لأنه يتفق مع معنى حديث عائشة، لكن السند مختلف والمسند مختلف، فالأول من مسند عائشة والثاني من مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا السند يعتبر شاهدا لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا الإسناد الذي ساقه الإمام مسلم من طريق محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه، هذا حديث من صحيفة همام التي رواها عن أبي هريرة رضي الله عنه، فقد رواها معمر عن همام، وقد جاءت في روايات متنوعة أن همام أن معمرا سمع هذه الصحيفة من همام وكان قد روى بعضها، يعني قرأها على معمر، وقرأ معمر بعضا منها على همام، لكن معمرا لم يعلم الأحاديث التي سمع من الأحاديث التي لم يسمع. وكانت أمنية للمحدثين أن يعرفوا ما سمع همام ما سمع معمر من همام وما سمع همام من معمر. لا سيما أنها صحيفة، لكن علماء الحديث الذين نقل لهم أن معمرا قال إنه سمع بعض الأحاديث من همام وهمام قرأ بعض الأحاديث عليه، وطلبوا أن يؤشر لهم بين ما سمع وما عرضه، فلم يتمكن من ذلك. وهذا في نظر علماء الحديث إلا لا تضر، لأن التصريح بالسماع أو عدم التصريح بالسماع مع الثقات لا أثر له. ثم قال همام هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه، وذكر أحاديث، وقد عرفنا أن صحيفة همام التي رواها عن أبي هريرة رضي الله عنها كان عدد أحاديثها 138 حديثا، وبعضهم يقول 136، وبعضهم جعلها 140 حديثين، والاختلاف في هذا يسير، لأن منهم من جعل الحديث يتناول قضية واحدة، ومنهم من جعل الحديث يتناول أكثر من قضية فينقص العدد ويزيد تبعا لذلك. ومن أصح أسانيد الحديث هذه الصحيفة، صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه لما كتبها منه وقبل أن يرحل قال له هذه أحاديث سمعتها منك أحدث بها عن؟ قال نعم. ثم قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام أحدكم من الليل أو إذا قام يعني للصلاة من الليل يصلي صلاة الليل فاستعجم القرآن على لسانه. ومعنى استعجم يعني صعب أن يقرأ، وذلك بسبب صعب القرآن على لسانه، والسبب في ذلك غلبة النوم عليه، غلبة النوم عليه فينبغي له أن يجلس وأن يرقد ويضطجع حتى يعني يريح نفسه من هذه الشدة التي هو عليها، ويستيقظ لقراءة القرآن، ولا يخلط في صلاته ودعائه، فإنه إن فعل ذلك قبل الله منه. ولهذا قال هنا إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه، يعني صعب نطقه لغلبة النوم، فلم يدري ما يقول، فليضطجع، يعني فليترك الصلاة وينام ويأخذ قسطا من الراحة حتى يقوم نشيطا يمكنه أن يتدبر معاني القرآن التي يقرأها الإمام. والله سبحانه نعم حتى يتدبر القرآن. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى معلقا على ما جاء في هذا الباب قوله وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه، أي لازموه وداوموا عليه. والظاهر أن المراد بالآل هنا أهل بيته وخواصه صلى الله عليه وسلم من أزواجه وقرابته ونحوهم. قوله كان عمله ديمة وبكسر الدال وإسكان الياء، أي يدوم عليه ولا يقطعه. قوله في الحبل الممدود بين ساريتين لزينب تصلي، فإذا أكسلت أو فإذا كسلت أو فتر أو فترت فإذا كسلت أو فترت أمسكت به فقال حلوه يصلي أحدكم نشاطه. قال كسلت بكسر السين، وفيه الحث على الاقتصاد في العبادة والنهي عن التعمق والأمر بالإقبال عليها بنشاط، وأنه إذا فتر فليقعد. قوله فليقعد حتى يذهب الفتور، وفيه إزالة المنكر باليد لمن تمكن منه، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام. وفيه جواز التنفل في المسجد، فإنها كانت تصلي النافلة فيه فلم ينكر عليها. وأما قوله الحولاء بنت تويت فهي بتاء مثنات فوق في أوله وآخره تويت. قوله وزعموا أنها لا تنام الليلة، وزعموا أنها لا تنام الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنام الليل، خذوا من العمل ما تطيقون. أراد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقوله لا تنام الليل الإنكار عليها وكراعة فعلها وتشديدها على نفسها. قال: ويضح أن في موطأ مالك قال في هذا الحديث: وكره ذلك مالك. قال في هذا الحديث: وكره ذلك حتى عرفت الكراعة في وجهه. وفي هذا دليل لمذهبنا يعني الشافعية ومذهب جماعة أو الأكثرين أن صلاة جميع الليل مكروهة. قال: وعن جماعة من السلف أنه لا بأس به، يعني صلاة الليل كلها، وهو رواية عن مالك إذا لم ينم حتى الصبح. ولم يكن بين النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه ما كان حاجز بين الرجال والنساء، ولذلك كان يحث الرجال أن يتقدموا، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، ويأمر النساء أن يتراجعن، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ثم قال: باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن والذكر أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم إلى آخره. قال: نعس بفتح العين، وفيه الحث على الإقبال على الصلاة بخشوع وفراغ قلب ونشاط، فيه أمر وفيه أمر الناعس بالنوم أو نحوه مما يذهب عنه النعاس أو مما يذهب عنه النعاس، وهذا عام في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهار. قال: وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، لكن لا يخرج عن فريضة، لكن لا يخرج فريضة عن وقتها، لكن لا يخرج فريضة عن وقتها، هذا مذهب الجمهور. قال القاضي: وحمله مالك رحمه الله وجماعة على نفل الليل لأنه محل النوم غالبا. قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. قال القاضي: معناه يستغفر هنا يدعو. وقوله صلى الله عليه وسلم: فاستعجم عليه القرآن، أي استغلق ولم يطلق أو لم ينطلق به لسانه لغلبة النعاس. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.